وبعدين هنتكلم فيهم بقى. أموات صحيح أموات لأنهم لا حس لهم ولا إيه ولا حركة كويس، غير أحياء. طب ودي تفيد إيه؟ أم قال لك لأن الميت يمكن ميت وسبق له أن كان حيا، ويمكن ميت وبعدين يجي بعدين يبقى إيه يبقى حي، إنما هم أموات الآن ولم تسبق له حياة قبل كده ولا عدي لهم حياة بعد كده، يبقى إيه أموات وغير أحياء، يعني لم تثبت لهم الحياة في دورة من دورات لا الماضي خلاص، لأنهم لم يكونوا أحياء وبعدين ماتوا، ولا لما يموتوا حينتهوا يبقوا إيه يبقوا أحياء. يبقى إذن كم وصف؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أدي إيه أدي واحد. وبعدين أموات وأموات إيه؟ قال لك تعالى بقى الذي اللي كان معانا مثلا من إخواننا ومات، كانت له حياة، كانت له حياة قبل إيه كده. طيب النطف اللي احنا بناخدها من الأكل والشرب وتتكون مش عارف إيه وبعدين تبقى إيه، تبقى إنسان. طيب خلينا في الآخر لما هنيجي نبعث هينبعثهم؟ لا، ده هيبقوا وقود النار، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا إيه وما كانوا يعبدون، هتوهم كلهم ورموهم في الإيه في النار. أموات أدي الوصف الثاني، غير أحياء. حاجة ثالثة، وما يشعرون أيان يبعثون. ما يشعرون أيان يبعثون، طب من اللي ما يشعرش ومن اللي يبعث؟ ما يشعرون متى يبعث من عبدوه، مش عارفين امتى اللي عبدوهم دول يبعثوا. ما هيجازوكم، هتجازوهم ازاي؟ اما قالك طب هيجازوهم على ايه؟ هم كلفوهم بيه عشان يجازوهم. يبقى لا، وما يشعرون ايان يبعثون، سواء كان البعث لهم او لمين، للمعبودين او للايه او للعابدين.